هل تغيير المسميات يقصد الأخ عن التورية المواراة الكلام يعني التورية يعني غير صريح يعني كذب أو بالتوي مندوحة بالكذب إذا تأول للحاجة من دون أن يجحد حقا أو يدعو إلى باطل ففيها ففي التأويل وفي التعريض مندوحة. الإنسان يتحرى في كلامه الحق وإذا كان يخشى من التصريح شيئا يأتي بالمعاريض التي يحصل بها المقصود من دون أن يكتب على أحد أو يظلم أحدا أو يتكلم بما حرم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.